يقول خلق الحسن. طه رسول العالمين الصادق الوعد الأمين. طه رسول العالمين الصادق الوعد الأمين الوعد الأمين. طه رسول العالمين الصادق الوعد الأمين. طه رسول العالمين الصادق الوعد الأمين. من فضله فينا مبين من فضله فينا مبين يجلو به عنا الحزن. طه رسول العالمين الصادق الوعد الأمين. طه رسول العالمين الصادق الوعد الأمين. من فضله فينا مبين من فضله فينا مبين من فضله فينا مبين من فضله فينا مبين يجلو به عنا الحزن عنا الحزن يجلو به عنا الحزن يجلو به عنا الحزن. الوعد الأمين طه رسول العالمين الصادق الوعد.